بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل الطويل الذي سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة، ومنها سؤاله إياه عن الإسلام، فقال في الجواب: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام بني على خمسة أركان، على خمسة أسس يقوم عليها ويعتمد عليها هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الأركان الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهاتان الشهادتان هي الركن الأول، وهو الركن الركين والأساس المتين الذي تبنى عليه بقية الأركان ويبنى عليه غيرها، لأن كل شيء لا يمكن أن أي عمل لا يستفيد منه الإنسان، وأي قول لا يستفيد منه الإنسان إلا إذا كان مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فهما الأساس، هما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، هما أساس لبقية الأركان التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال. فالشهادتان هما الأساس: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومعنى الشهادة لله عز وجل بالألوهية يعني إخلاص العبادة لله، وأن تكون خالصة لله لا شركة لغيره فيها، بل يخص الله بها ولا يعبد مع الله غيره. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تكون العبادة لله مبنية على ما جاء به، على ما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل من الأعمال لا يقبل من صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فإذا اجتمع الشرطان فإن هذا هو الذي يبنى عليه القبول، وإن اختل أحدهما رد العمل على صاحبه. فإذا وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة يرد العمل على صاحبه، لأنه مبني على غير سنة وعلى بدعة، مبني على بدعة وغير على غير سنة. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يفيد بأن العمل إذا كان خالصا لله وأنه لم يكن مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يكون مردودا على صاحبه، لأنه اختل في شرط المتابعة. وشرط المتابعة هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله هي المتابعة، تعني المتابعة، وأشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص. وإذا وجد العمل مطابقا للسنة ولكن أشرك مع الله غيره وصرف منه شيء لغير الله فإنه يكون مردودا على صاحبه، لأنه فقد فيه شرط الإخلاص. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء في الحديث القدسي أن قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لابد لقبول العمل من أمرين أساسيين: لا بد منهما، الإخلاص والمتابعة. والإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا تصرف العبادة إلا له، ولا تكون العبادة له إلا طبقا لما جاء به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهما أساسان، شرطان أساسيان لقبول العمل، أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا لله وحده وصوابا على السنة. ولهذا جاء عن بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الأحسن عملا ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وشهادة لا إله إلا الله مشتملة على كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وهي مكونة من ركنين، نفي وإثبات. نفي في أولها، نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. فالنفي العام في قوله لا إله، والإثبات الخاص في قوله إلا الله. ولا النافية للجنس خبرها محذوف وتقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، ولا يصلح أن يقدر موجود لا إله موجود، لأن الآلهة التي تعبد مع الله وتعبد من دون الله موجودة ولكنها باطلة، ولكن الألوهية الحقة إنما تكون لله وحده ولا شريك له. وأما إذا وجد ألوهيات لا تكون لله وإنما تكون لغيره فهي باطلة، وهي مردودة على صاحبها، ويعني ولا عبرة بها، وإنما العبرة بالألوهية الحقة التي هي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. لا إله حق إلا الله، فلا إله تنفي كل شيء عن غير الله، وإلا الله تثبته لله وحده لا شريك له، تثبته لله وحده لا شريك له. ولهذا فإن الدخول في الإسلام لمن كان كافرا يكون بشهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، والخروج من الدنيا يكون على هذه الشهادة، كما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى لقنوا موتاكم أي الذين قرب موتهم وهم في الاحتضار وفي النزع ما داموا في قيد الحياة، أما إذا ماتوا فلا يلقنون، ما يلقن الميت بعد موته ويقول قل لا إله إلا الله، لأنه خرج من الدنيا ودخل الآخرة. وكذلك لا يلقن في قبره ويقال قل لا إله إلا الله، وإنما يلقن قبل موته وهو في النزع. وعلى هذا فقوله لقنوا موتاكم أي الذين قاربوا الموت، لأن من قارب الموت يقال له مات، لأن من قارب الموت يقال له مات، يعني وهو في حكم الميت. ومنه هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن مقصود به من كان على قيد الحياة ولكنه في الاحتضار عند النزع وعند خروج روحه يلقن حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وعلى هذا فإن يعني هاتين الشهادتين هما الأساس، وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعني أنه هو الرسول الذي أرسله الله للناس كافة، وأن رسالته عامة وباقية وكاملة، لأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصلة بثلاث صفات. رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام متصفة بثلاث صفات: أولا الشمول والعموم، وأنها شاملة لكل أحد، شاملة لكل أحد لا يخرج عنها أحد من الجن والإنس، فهي موجهة للإنس والجن جميعا. ولهذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فرسالة موسى ورسالة عيسى انتهت ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته ناسخة للشرائع كلها، فليس يعني ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى، ولا ينفع النصارى أن يقولوا أتباع عيسى، وإنما ينفعهم إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته وكانوا على منهجه وطريقته، فعند ذلك هذا هو الذي ينفعهم، لأن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي للجن والإنس، فكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مطالب بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا لم يحصل منه ذلك ليس أمامه إلا النار، لهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حيث قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هي أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم موجهة للثقلين الجن والإنس، الجن والإنس كلهم مطالبون بأن يدخلوا في هذا الدين، كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة لا ينفعه عند الله إلا أن يدخل في شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وجاء في أيضا عيسى أنه ينزل في آخر الزمان من السماء ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا فقوله لا يسمع بأحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة هم الإنس والجن، والدعوة موجهة إليهم جميعا. وهناك أمة إجابة وهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف، يقال لهم أمة إجابة، يقال لهم أمة إجابة. وقد جمع الله عز وجل بين الأمتين في قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام حذف المفعول، والمقصود به كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، بل الجن والإنس كلهم مدعوون إلى أن يدخلوا في دين في الدين الحنيف الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وقال ويهدي من يشاء، هذه أمة الإجابة الذين وفقهم الله للدخول في الدين. فإذا هناك أمة دعوة وهي تشمل الجن والإنس جميعا، وأمة إجابة وهم الذين استجابوا للدعوة وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد نفى الله عز وجل عن نبيه هداية وأثبت له هداية، فأثبت له هداية الدعوة فقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني ترشد وتبين، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. كل مدعو وكل مهدي يعني مدعو إلى هذه الهداية وهي إلى الصراط المستقيم، لكن الهداية التي نفاها الله عنه هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فقد أثبتها الله النبي بقوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني تهدي كل أحد، يعني هذه الهداية والدعوة موجهة إلى الجن والإنس، ولكن هداية التوفيق هي التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الآية والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فالدعوة عامة والهداية خاصة، الدعوة عامة لكل أحد والهداية خاصة لمن وفقه الله عز وجل، خاصة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم إن شهادة محمد شهادة أن شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل تحتها تصديقه في كل ما يخبر به والامتثال لكل ما يأمر به والانتهاء عن كل ما ينهى عنه وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته لا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه أمور أربعة كلها تدخل تحت الإيمان بمحمد تحت شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأمور الأربعة لا بد منها، وهذا يدخل وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأنها تعني المتابعة، والمتابعة تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون مبنية على بدع ومحدثات كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله عمل عملا عم من أحدث، لأن كلمة من أحدث يعني في حق من حصل منه الإحداث، وأما عمل عملا يدخل تحته من أحدث ومن تابع من أحدث، الذي سار على يعني أو تابع من حصل منه الإحداث. من عمل عملا ليس أمره فرد عم ممن أحدث ليس من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد. يعني هناك يعني بعض الناس يعني قد يقدم إلى يعني أمر من الأمور ويقول أنا قصدي طيب وأنا ما أردت إلا الخير فأنا أفعله لو ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قصدي القصد طيب، والقصد الطيب لا بد أن يكون معه متابعة للسنة. ما يكون قصد طيب ثم يحدث في الإسلام حدثا ويأتي بشيء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من أصحابه، الرسول عليه السلام يعني بيّن أن الأضاحي إنما تكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، إذا فرغ من الصلاة يضحي الناس ويذبحون الأضاحي. واحد من الصحابة اجتهد وذبح أضحيته قبل الصلاة، وأمر أهله بأن يطبخوها حتى إذا جاء الناس من الصلاة وإذا ذبيحته مطبوخة فتكون أول ما يؤكل، قصد طيب. لكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: شاتك شات لحم مي مضحية، لأنها ما حصلت في الوقت، لأن أضحية لها وقت وهو بعد الصلاة، فإذا ذبحت في الليل أو ذبحت قبل الصلاة فهذه لا تعتبر أضحية، وإنما تعتبر ذبيحة لحم يؤكل، مثل الذبيحة في محرم وصفر وربيع، الناس يذبحون ويأكلون، فهذه تصير ذبيحة للأكل ما هي ذبيحة أضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة. قال: شاتك شات لحم، يعني ما هي أضحية لأنها ما وقعت. قال بعض أهل العلم عند شرح هذا الحديث: وفي هذا دليل على أنه لا يكفي حسن القصد من الفاعل، بل لا بد مع حسن قصد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حسن القصد ما يكفي، لأن من يأتي بالبدعة قد يكون قصد حسن وقصد طيب لكنها مردودة لأنها ما جاءت على وفق السنة. قال: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد مع حسن القصد من المتابعة وأن يكون موافقا للسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوضح ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل جاء إليه وقيل إن فيه ناس في المسجد متحلقين وبأيديهم حصى يسبحون ويهللون، فجاء عبد الله بن مسعود ووقف على رؤوسهم وإذا فيهم حلقة فيها رجل وكل واحد عنده حصى فيقول سبحوا مئة، يقول واحد منهم سبحوا مئة ثم سبحان الله سبحان الله حتى يخلصوا المئة، وإذا فرغوا قال هللوا مئة لا إله إلا الله، لا إله يعدون حتى يكملوا الحصى اللي هو مئة، كبروا مئة الله أكبر الله أكبر يعدون بالحصى حتى يغلقوا يعني يعني احمدوا مئة يا الحمد لله الحمد لله. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود وقال ما هذا يا هؤلاء، ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد به التسبيح، حصى نعد به التسبيح. قال إما إنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، لا تخلون وحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. طبعا الأولى لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، بقيت الثانية هو أنهم مفتتحوا باب ضلالة. فلما قال يعني قالوا حسن نفسي قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، أنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ولكن عدوا سيئاتكم لأن هذه بدعة والبدعة عليها عقاب وهي سيئة، فأنا ضامن. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هذا من حسن قصد. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني ما لا يكفي الإنسان يعني يستحسن شيء ويقول يعني هذا طيب ولو ما جاءت به السنة، ما دام قصدي طيب وما دام هذا شيء يعني لله وأريد به وجه الله، لكن الله لا يتعبد إلا بما شرع، لا يتعبد بالبدع. ولهذا ذكرت أن كما ذكر بعض أهل العلم أن يعني شهادة لا إله إلا الله تقتضي يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة طبقا للشريعة، ما تكون مبنية على بدع ومحدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا عبد الله مسعود رضي الله عنه أنكر على هؤلاء وبين أن عملهم هذا منكر وأنهم بذلك أحدثوا في الدين حدثا وأنهم بذلك إنما يعدون السيئات لا يعدون الحسنات، لأن ذلك لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني كون الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا، دل على أنه محدث وأنه محدث الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم فإذا رغب ورهب، رغب في السنة بقوله فعليكم، ورهب من البدعة بقوله وإياكم، وحذر من البدع بقوله وإياكم، عليكم بالسنن وإياكم والبدع. هذا هو معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة التي جاءت في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فإن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأساس الذي يبنى عليه غيره، فهي أساس لبقية الأركان اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر القربات التي يتقرب بها إلى الله، كلها أساسها أن تكون مبنية على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله عرفنا أنها تعني الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون العبادات لله كلها طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد مع الله غيره ولا يدعى غير الله، والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. وكيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا ويدعو مخلوقا ويستغيث بمخلوق ولا يخص الخالق بذلك. والله عز وجل قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف الإنسان يعني يعبد من كان عدما فأوجده الله ويستغيث بما كان عدما فأوجده الله؟ وإنما الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر وجميع أنواع العبادة تكون لله سبحانه وتعالى، لا تكون لغيره، ولا يصرف لغيره منها شيء، بل يخص بها سبحانه وتعالى. ومن السفه أن إنسانا مخلوقا يعبد من كان مخلوقا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يدعى من كان عدما فأوجده الله؟ وإنما يدعى الذي لا بداية له ولا نهاية له، الذي لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يدعى ويرجى، وهو الذي له العبادة، وهو الذي خلق الله الخلق من أجل أن يمتحنوا ويكلفوا بالعبادة. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هي ما واجتنبوا الطاغوت ما معنى لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله. لا إله يعني اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني معناه لا إله إلا الله. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، جاءكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جاء أولا الأمر بالعبادة، وبعد ذلك النهي عن الشرك، وختمت الآيتان بالنهي عن الشرك. بدأت بالعبادة يا الناس اعبدوا ربكم، وختمت بقوله فلا تجعلوا لله أندادا. وذكر بين ذلك ستة أمور كلها تقتضي أن العبادة تكون لله وحده، الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، يعني خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني مهد لكم الأرض وذللها لكم وجعلكم فوقكم السماء بنيان، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ستة أمور كلها من فعل الله عز وجل ومن إيجاد الله وخلق الله. فالذي تفرد بخلقكم وخلق من قبلكم وجعل خلق السماء وجعلها فوقكم وخلق الأرض وجعلها تحتكم مهادا لكم وفراشا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه أفعال الله. فالذي اختص بالخلق والإيجاد وخلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات هو الذي يجب أن يخص بالعبادة. ولهذا قال في الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي الآخر قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل لدعوته إلى إفراد الله بالعبادة وعلى تخصيص الله بالعبادة، وأن هذه دعوة الرسل جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية التي هي أو الآيتين وهي يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن، أول الأوامر في القرآن وأول النواهي في القرآن. لأن سورة البقرة وقبلها سورة الفاتحة يعني جاءت في أوائل سورة البقرة، أول أمر اعبدوا الله اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن لا بد من الإخلاص لله عز وجل، ولا بد من المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وغدا إن شاء الله نتكلم على الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: كيف يكون العبد مخلصا في أعماله لله وحده؟ يكون مخلصا لله وحده بأن تكون أعماله يجعلها خالصة لله، ما يجعلها يجعل لغيره نصيب فيها، فلا يدعو غير الله ولا يعمل العمل من أجل أن يرائي به الناس، وإنما يجعله خالصا لله وحده، فلا يدعو إلا الله ولا يرائي بعمله أحدا من خلق الله، بل يكون مخلصا في في عبادته، فلا يصرف منها شيئا لغيره، وكونه يفعلها لله عز وجل لا يتطلع إلى رؤية المخلوقين وثناءهم عليه ومدحهم إياه، يقطع الطمع في المدح والثناء من الناس، وإنما يكون عمله خالصا لله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين الذي ذكرت في أول الدرس، وجاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام، وكذلك جاء العكس، فكيف يكون الجمع وهما روايتان في الصحيح؟ هذا كما هو معلوم فيه رواية بالمعنى، الحديث تدخله الرواية بالمعنى، ولكنه جاء ذكر هذا الحديث وفقا لما مطابق لما جاء في حديث جبريل من تقديم تقديم الصيام على الحج، بل جاء عن ابن عمر نفسه في صحيح مسلم أن رجلا أخذ منه الحديث ثم ذكر تقديم الحج على الصوم، تقديم الصوم على الحج، تقديم الحج على الصوم، فقال: لا، الصوم ثم الحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن المعتمد هو أن الصيام مقدم على الحج، مقدم على الحج، وهو الذي جاء في حديث جبريل، وهو الذي جاء عن ابن عمر التأكيد عليه، وأنه سمعه صلى الله عليه وسلم بتقديم الصيام على الحج. والسبب في هذا أن أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، قدم الصلاة على غيرها، لأنها في اليوم والليلة خمس مرات، تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، وأنت بإمكانك إذا صاحبت إنسانا خلال 24 ساعة تعرف أنه طيب ولا ردي، إن شفته مهمل للصلاة ومقصر في أمر الصلاة هذه علامة سوء، وإن رأيته محافظ على الصلاة هذه علامة خير. فالصلاة عمود الإسلام، وهي مقدمة على غيرها من الأركان، وسأتكلم على ما يتعلق بها في الآية القادمة إن شاء الله. ثم بعد ذلك الزكاة، لأن نفعها متعدي، نفعها يكون للمزكي ولمن تدفع إليه الزكاة، فالنفع فيها متعدي، فهي تلي الصلاة، ولهذا كانت قرينتها في كتاب الله، كثيرا ما يأتي ذكر الصلاة ومعها الزكاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا ينصر الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتقرن الزكاة مع الصلاة، وذلك أنها أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، لأن نفعها متعدي، يستفيد المزكي فيؤجر على زكاته، ويستفيد الفقير بأن تصل إليه الزكاة وينتفع بها. ثم الصيام لأنه عبادة غير متعدية، ولكنه يأتي يلزم في السنة شهر، في كل سنة شهر يصام، فهو مقدم على الحج، لأن الحج لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، الحج لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، وأما الصيام لازم في كل سنة. فإذا ترتيب أركان الإسلام على هذا الترتيب: الصلاة أولا لأنها عمود الإسلام، ولأنها مفروضة في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة التي تأتي في السنة مرة واحدة إذا ملك نصابا وحال عليه الحول أو حصل الإنتاج من الزرع ومن النخيل والثمار فإنه في ذلك يعني تجب الزكاة ونفعها متعدي، يستفيد المزكي أجرا وثوابا وأيضا نماء في ماله وسببا في نماء ماله وأيضا استفادة الفقراء والمساكين. ثم الصيام لأنه يأتي في السنة شهر كامل، ثم الحج لأنه يأتي في العمر مرة واحدة، فكان ترتيبها كل واحد منها يعني مقدم على الذي يليه. أحسن الله إليكم، من يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول هل يكون مسلما؟ أبدا، من لا يؤمن برسول الله فهو كافر، ولهذا مر في الحديث قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي يجده إلا كان أصحاب النار، لأن الأمم كلها الجن والإنس كلهم موجهة إليهم رسالة الدعوة وعليه ما يدخل في الدين الحنيف، وإلا ليس أمامهم إلا النار، ليس أمامهم إلا النار. فالذي لا يشهد بأن محمد رسول الله هذا كافر وليس بمسلم، لا بد من الشهادتين معا، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولهذا اليهود والنصارى كفار ليسوا مسلمين لأنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله. يقول ما هو الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وهل السبحة من البدعة حسنة؟ ما ليس في الإسلام بدعة حسنة، الرسول قال كل بدعة ضلالة، ما قال إنها حسنة وسيئة، لكن يعني هناك سنة حسنة وسنة سيئة، يعني ورد من سن في الإسلام سنة حسنة، لكن ليس معنى ذلك أنه يحدث للدين ويأتي بشيء جديد لا علاقة لا أساس له في الدين وليس من الدين في شيء، وإنما المقصود من ذلك أنه يعني يكون قدوة الناس يقتدون به بالخير، لأن هذا الحديث الذي من سن في الإسلام سنة حسنة له سبب، له سبب قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر سبب، وهو أنه جاءه ناس يعني عليهم الفاقة والبؤس في أبدانهم وثيابهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم تغير وتأثر وهو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بذلك، فتأثر وتغير لما رأى حالتهم، يعني أجسادهم وجوههم شاحبة وألبستهم بالية وتظهر عليهم الفاقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيوته وخرج يبحث عن شيء ما وجد شيء يعطيه، فدعا الناس واجتمعوا وحثهم على الصدقة فتصدقوا، فجاء رجل معه يعني صرة كبيرة كاد أن عجز عن حملها أو كاد أن يعجز فوضعها، فالناس تابعوه وساروا بعده كل يأتي من عنده، عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سن الحسن، يعني هذا الذي سبق إلى غيره وكان قدوة في الخير هذا هو المقصود بالسنة، ما هو يروح يأتي بشيء محدث ليس له أساس في الدين مثل المولد النبوي، يعني يأتي باحتفال بالمولد النبوي ويقول هذا شيء طيب وإحنا ما أردنا إلا الخير، ويعني هذا فيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة يعني هذا العمل الذي عمله وقدمه وكونه سبق الناس إلى أن يأتي بصورة كبيرة والناس راحوا يتبعونه حتى تجمع كوم كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذي رآه متجمع، ولكنه أثنى على السابق الذي سبق بالصرة الكبيرة وللناس راحوا يتابعونه، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها، يعني معناه أن له مثل أجور هؤلاء الذين يتابعوه لأنه هو السبب وكان هو القدوة والأسوة، يعني الأسوة في ذلك. أما ما وجد وأحدث الناس من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. القرون المفضلة ثلاثة، المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، ثم دخلت المئة الرابعة. 300 سنة ما وجد فيه شيء اسمه احتفال بالموالد أبدا، لا يوجد 300 سنة كاملة ما ولدت فيها الموالد، لم تولد بل ولدت في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ العبيديون الذين حكموا مصر، هم أول من أحدثها وأول من ابتدعها. إذن 300 سنة كاملة هي خير قرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، تعدم فيها يعني هذا الأمر، ويظهر فيه من بعدهم، يعني خير حجب عن الصحابة وادخر لأناس يجون في القرن الرابع ومن بعده. ما يعقل أن خير يحجب عن الصحابة ويدخر لأناس يأتون بعدهم بعد في القرن الرابع. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لأنه هو الذي دل الناس على كل خير، هو الذي دل الناس، هو الذي جعل الله الهداية إلى الإسلام على يديه. فصارت محبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. لكن إيش علامة المحبة؟ الموالد أو تمسيح الجدران اللي عند قبره؟ لا، علامة المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والعمل بسنته والحذر من الابتداع في الدين. فإذا يعني هذا الذي وجد في كثير من البلدان، ويعني هذا أمر لم يولد إلا في القرن الرابع، والذي أحدثه العبيديون الذي حكموا مصر، العبيديون الذين حكموا مصر. وقد عرفنا أن فيما مضى أن شهادتنا محمد رسول الله تعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته، وهذا ليس مطابقا لشريعته، وهذا ليس من شريعته، لأنه ما جاء عن الله ولا عن الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي مدة يعني ما احتفل بمولده ولا أرشد إلى الناس، والصحابة من بعده الخلفاء الراشدين ما حصل منهم، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير وأحرص الناس على كل خير. إذن القضية هي المطلوب اتباع السنن والأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله، ولا يقال إن هذا عملي طيب وأنا أردت الخير، مثل ما قال المسعود: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. وكما قال بعض أهل العلم في حديث الأضحية قبل الصلاة، قال: في هذا دليل على أنه لا بد مع حسن قصد من مطابقة السنة، ولا يكفي أن يكون قصد فاعل الفعل حسنا وليس له أساس وليس فيه دليل يدل عليه من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. يقول: استعمال السبحة هل هي من البدعة الحسنة؟ السبحة مثل الحصى الذي جاء في حديث الجماعة اللي يعدهم بالحصى، الرسول كان يسبح بأصابعه، يسبح بأصابعه عليه الصلاة والسلام، ما يسبح بالحصى ولا بغيرها، والسبح مثل الحصى. فالإنسان يعني يسبح بأصابعه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يستعمل السبح، بل إن استعمال السبح قد يعني يظن بالإنسان يعني هو لاهي كذا مشغول يعني ذاهل يعني بس يحرك، الناس يقول ما شاء الله يسبح، وهو مو بيسبح، ساهي سادر، لكنه يعني صار يعني محتملا يدخل تحت قوله: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم. يقول: ما حكم من أنكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام؟

ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فيأتي بالعمل يعني خالصا لله وعلى وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ف يعني يعني هذا ذكر الجماعي الذي يؤتى به بصوت واحد، وكونهم يعني هذا يعني لا يتقدم ولا يتأخر، كأن المسألة يعني جمع أصوات ويعني سماع أصوات، هذا ليس له أساس في الدين، كنا يجتمعون ويسبحون بصوت واحد ويهللون وسبحوا ما سبحان الله سبحان الله سواء يعدون ولا ما يعدون، لأن قصة مسعود فيها تسبيح وعد، وكل واحد يسبح على حدة، هذا هو الأصل. يقول: ما حكم ذبح المواشي عند قبر طلبا للبركة؟ لا يجوز أبدا، هذا حرام، فإذا كان ذبح تقربا للأموات فهذا شرك بالله، وإن ذبح تقربا إلى الله عز وجل فهذا من أعظم البدع وأعظم المنكرات. نعم. ما حكم الخروج مع جماعة الأحباب والتبليغ للدعوة في سبيل الله؟ الإنسان عليه أن يبقى في بلده ويطلب العلم ويحضر مجالس العلم، أما أولئك فإنهم يخرجون ويتركون هذه المجالس مجالس العلم ويخرج معهم الجهال وهم بحاجة إلى دعوة، يعني أن يعرفوا أو يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون لأصحاب القبور نصيب منهم، أصحاب القبور ما لهم نصيب من هذه الجماعة، هؤلاء يطوفون القبور ويستغفرون القبور ما يذهب إليهم الجماعة أولاد، وهذا هو الذي جاءت بالرسل وأنزلت بالكتب، أن يعبد الله وحده ولا يصرف من العبادة لغيره، فأنت لا تذهب معهم وخليك في بلدك واحضر مجالس العلم ويعني راقب أولادك وأحسن إلى أولادك وكن مع أهلك وتعلم العلم واستفد ولا تخرج معهم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلى آخره، فقوله يسمع هل في ذلك دليل إلى أن اليهود والنصارى ممن لم يسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار؟ أبدا، سامعون وكيف لا يسمعون، ما سمعوا أن المسلمين يعني نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعني يقولونهم أتباع موسى وهم كافرون بموسى، لأن من صدق رسولا يعني من قال إنه يتبع رسولا ثم كذب برسولنا الرسول فهو مكذب للمرسلين جميعا، لأن الرسل بشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة والإنجيل جاءت البشارة، فيه التوراة التي جاءت نزلت على موسى فيها يعني ذكرها يعني النبي، وكذلك ذكر أصحاب، بل ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في القرآن، وعيسى في القرآن مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، يعني النصارى يزعمون أن أتباع موسى أتباع عيسى، يعني الذي جاء عنه أنه يبشر بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وموسى كذلك، يعني كل نبي يعني من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين، ولهذا الله عز وجل لما ذكر يعني نوح قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو أول رسول أرسل بعد الشرك، بعد ما وجد الشرك أول رسول أرسل موسى نوح، وقيل المرسلين لأن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين، من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين، والذين يقولون أتباع موسى هم كافرون بموسى، والذين يقولون أتباع عيسى هم كافرون بعيسى، لأن من كفر بمحمد فقد كفر بعيسى أو بموسى. ما حكم قول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور للحاج بعد أداء فريضة الحج، وأن يرد الحاج فيقول: اللهم اغفر لي ولأخي؟ كون يعني الإنسان يلقى إنسان حاج ويقول جعل الله حجكم مبرورا ودعمكم مشروعا هذا فيه طيب، وكونه أيضا يقابل بالدعاء يعني يقابل بالدعاء لا بأس. أحسن الله إليكم، امرأة جاءت للحج هذا العام وعليها قضاء أيام من رمضان، فهل يضرها ذلك؟ المرأة التي جاءت للحج وعليها قضاء من رمضان لا يؤثر ذلك على حجها، بل عليه وعليها أن تبادر إلى قضاء يعني ما فاتها من رمضان، وإلا فإن حجها إذا حجت وأتت بالحج على وجه صحيح فإنه لا يؤثر عليه كونها ما بقي عليها أيام رمضان، بل عليها أن تبادر إلى هذا الدين الذي عليها وأن تصوم هذه الأيام التي عليها، وإذا كانت من رمضان القريب ليس عليها إلا أن تقضي، وإن كانت من رمضانات سابقة فعليها أن تبادر للقضاء وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينة عن كل يوم مسكينة. وسئلت يعني قريبا عن في قوله والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ونصاني وأن اليهود النصارى كفار، وذكرت أنهم كفار وأن هذا الحديث يعني يدل على ذلك، وكذلك أيضا يعني ما ذكرته أن من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، بل جاء في القرآن النص على تكفير اليهود تكفير النصارى في قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مرتين في آيتين من سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والآية الثالثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني فكفرهم يعني لا يرتاب فيه ولا يتردد فيه مسلم. نعم. من تحلل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة لكنه لم يطف بالبيت في يوم العيد فهل يلزمه العودة إلى لباس الإحرام؟ إيش السؤال؟ من تحلل التحلل الأول فرمى جمرة العقبة لكن لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد فهل يلزمه أن يعود إلى لباس الإحرام؟ لا يلزمه، وإنما يعني يطوف طواف الإفاضة سواء بالليل الذي بعده أو في النهار الذي بعده أو في الأيام التي بعد ذلك سواء في الليل والنهار. يقول في التوكيل عن الجمرة في رمي جمرة الجمار كيف يكون؟ هل أرمي عن نفسي ثلاثة جمرات ثم أرمي عن غيري، أم أرمي الجمرة الأولى ثم أرمي عن غيري؟ لا، إذا جئت للرمي عند الجمرة الأولى ترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك، ثم تذهب للوسطى وترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك، ثم العقبة ترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك. لا يلزمك أنك ترمي عن نفسك تروح للأولى والثانية والأخيرة ثم ترجع وتبدأ من جديد، لا، وأنت عند الأولى ارمي عن نفسك ثم عن غيرك. يقول ما حكم من ذبح هدي التمتع وقسم أعطى البائع جزءا من الشاه ثم تبين له أنه غير بالغ؟ وشو؟ إيش؟ ما حكم من ذبح الهدي هدي التمتع وقد أعطى البائع جزءا من الشاه؟ أعطى البائع؟ نعم، قسم له جزءا منها ثم تبين له أنه غير بالغ. من هو غير بالغ؟ يظن البائع. البائع؟ شيء غير بالغ. وش يعني أحد اعترض عليه وقال هذا ما هو بالغ بيعه ما هو صحيح؟ يعني أحد اعترض على هذا؟ لا. أقول ما دام في اعتراض سواء يكون بالغ ولا مو بالغ. يقول كنا في يوم عرفة وقد تأخر خروجنا من عرفات إلى بعد وقت صلاة العشاء، فجمع إمام المجموعة بين المغرب والعشاء في عرفات خشية خروج الوقت في وقت الصلاة في الطريق أي قبل نصف الليل، فهل عمله موافق للسنة؟ عملهم صحيح، لكن إذا كان يغلب على ظنهم أنهم يصلون المزدلفة قبل نصف الليل يعني قبل نصف الليل فيؤخرون، وإن كان يغلب على ظنهم أنهم لن يصلوها لبن نصف الليل فإنهم يصلونها قبل ذلك، لأن الصلاة لا تؤخر عن نصف الليل، آخر وقت العشاء أن يمضي نصف الليل، فإذا غلب على ظنهم أنهم يصلون قبل نصف الليل فيؤخرون حتى يصلوا بمزدلفة، وإن غلب على ظنهم أنهم ما يصلون إلا يعني بعد منتصف الليل فإن عليهم أن يبادروا بالصلاة وهم في عرفة أو في الطريق. نعم. يقول جزاك الله خيرا، خرجت من مكة إلى المدينة وتركت كل أغراضي في مكة ولم أطف طواف الوداع حتى أرجع إلى مكة، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، لأنك خرجت غير مودع. ولو كانت أغراضك في مكة كان بإمكانك أنك تودع وتأتي، ثم إذا رجعت ترجع رجوع عادي ما له علاقة بالحج. أما كونك دخلت مكة حاجا وخرجت غير مودع فإن عليك، إن تركت طواف الوداع وعليك الفدية وهي شاة تذبحها بمكة وتوزعها على فقراء الحرم إن استطعت، وإلا تصوم 10 أيام مكان هذه الفدية. يقول بارك الله فيكم، في بلدي عندما يرجع الحاج من أداء نسكه تجعل له وليمة كرامة ويكتب على جدار بيته حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودا حميدا، وكل مار بالطريق يعرف أنه يوجد حاج في هذا البيت، فما حكم هذا الفعل؟ أما كونه يكرم ويدعى ويعمل له يعني وليمة، يعني ناس يعزمونه ويكرمونه، هذا لا بأس به. لكن كونه يكتب حج هذا حاج وهذا يعني هذا هذا هذا هذا ما يليق ولا ينبغي. الإنسان يعني يريد بعمله وجه الله، ما يريد الناس يكون حاج ولا ما حاج ولا هذا حاج. ويعني قد يكون يعني مثلا يعني قد يكون عنده يعني شيء من محبة المدح والثناء أو يعني شيء من الرياء، هذا غلط ما يصلح. أما كون الناس يكرمونه أو أحد يدعوه لأنه جاء من سفر ويضيفه لا بأس بذلك. يقول نحن نقرأ الأذكار الصباحية والمسائية في حلقة واحدة، والهدف من ذلك أن يحفظ الشباب الأذكار ويتنشطوا للقراءة، فهل هذا بدعة؟ هذا العمل غير صحيح. كل يعني يدعو نفسه، والشباب يكتب ورقة، هذا اللي يسوونه. يعني أولا ليس كل يعني شيء يقال، لأن قد يكون عندكم شيء منه طيبة، لكن أنتم شوفوا أذكار الصباح اللي ثابتة والتي يعني صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتبوها بورقة وأعطوها الشباب وغير الشباب يستفيدون منها، وكل واحد يدعو بها. يقول هل أصحاب الفترة موجودون في هذا الزمان؟ ما أدري هل فيه أحد يعني ما سمع يعني برسالة، ما أدري هل فيه أحد موجود بهذا الزمان في أدغال ومتاهات يعني ناس لا يعرفون شيئا، لا أدري.